لأسامة بن زيد أتشفعوا في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لكن لو وصل الحد إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد سرقه سارق فأخذ به وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقطع يده أراد أن يتنازل عن حقه عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان قبل أن ترفعه إلي؟ هل كان قبل أن ترفعه إلي؟ يعني قبل وصوله للسلطان الذي سيقوم بالتنفيذ. ولذلك لما أن جاءه ماعز لكي يعترف بالزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الحكومة الإسلامية والحاكم المسلم ليس متعطشا لإراقة الدماء، مش واحد جاي امسك راجل جنى يلا نقطع رقبته، لا، يقول له لعلك لعلك، لأن الرجل لم يأتي أحد عليه ببينة، هو الذي جاء معترفا يقول له لعلك لعلك، يعطيه فرصة للتراجع، يعطيه فرصة للرجوع عن الإقرار، يعطيه فرصا متعددة حتى يصر الرجل على أن يتطهر بحد الزنا. فلا يستطيع الحاكم حينئذ أن يتنازل عن حد من حدود الله، وجاء إنسان ليقول أنا أريد أن تقيم علي الحد، يقول لعلك أنت فكران جاي تعترف وأنت تعرف أنك سيقام عليك حد الرجل، شم بقه ليكون سكران، أبدا ليس بسكران، لعلك قبلت لعلك لعلك، المهم أنه بعد أن جاءوا لإقامة عليه الحد ومسه ضرب الحجر أراد أن يجري فجرر، فأدركوه حتى أدركوه بالحرة فقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كمان قال هل لا لأنه جاء مقرا، هو اللي أقر، ده الدليل على زناه أنه أقر، فمن الممكن أن يعتبر. وذلك العلماء يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، هو حينما جرى يعد جريه عبارة عن ايه؟ نقول عن الإقرار، ويبقى هذا يعتبر من باب ايه؟ شبهة من الشبهات التي يدرأ بها الحد. المهم خلاصة الأمر، جاء رجل من أقاربه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا الذي أرسلته إليك، جاي بقى فرحان، أنا اللي بعثته لك، بعثت لك الرجل يعترف، جاء يستفتيني فقلت اذهب فاعترف للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك، كنت استره، مش لازم تقول له طب الى الله سبحانه وتعالى، لكن انت تعلم انه اذا ذهب الى السلطان فلا يستطيع السلطان ان ايه؟ ان يتنازل عن اقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى. واذا تكون امور الشفاعة لها ضوابطها ولها حدودها، لان الامر لو ترك عند الحاكم ان يصيب انسان حتى من الحدود ويجي فلان يشفع، هيحدث للامة الاسلامية ما حدث للامم السابقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة: انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، لأن هؤلاء الذين يرتكبون ما يستحقون به أن تقام عليهم الحدود، إن كان إنسانا له أقارب وهو غني أو شريف سيجد ما أناسا كثيرين ممن يشفعون لدى السلطان، أما الذين هم مستواهم المادي أو مستواهم النسبي أقل فلن يجدوا أحدا يصل إلى السلطان لكي يشفع. فهنا اغلقت الذرائع، قطعت جميع الذرائع حتى يصبح الناس جميعا متساوين امام حكم الله سبحانه وتعالى. ويبقى الحكم الشرعي اشفعوا تؤجروا، ولكن بشرط الا يصل الامر الى حدود الله سبحانه وتعالى، والا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله. اما بالنسبة للشفاعة في الاحكام الدينية، هذا بالنسبة للاحكام الدنيوية واحكام الحكومات وما شاكل ذلك،

ولا بتحديد الناس. ده دعا دعوة فيها دعاء على الرجال وعلى ابنائهم بل على النطف التي لم تقلق بالموت. فقال عليه السلام: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. حتى النطف اللي جاية في الطريق الله يعلم انها ان جبرت ستكون من المشركين. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، ما يقدرش يقول الكلمة دي الا من نبئ من قبل الله تعالى، ولا يلدوا اللي ده مستقبل لا يعلمه الا الله، ده غيب مطلق لا يعلمه الا الله، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ومن هنا قيل له: يا نوح اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. وحدث ما حدث في قصة نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل وركبوا في السفينة وحدث ما حدث، ودعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر. فماذا حدث؟ أرسل الله سبحانه وتعالى الماء من الأرض ومن السماء. يقول الله سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح ومسامير، سفينة، سفينة نوح، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. مين اللي كفر؟ نوح. نعمة الله، أعظم نعمة على البشر نعمة الرسالة، نعمة الهداية، نعمة النبوة، جزاء لمن كان كفر. مين اللي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها قوم نوح جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري. بعد ذلك غرق الكفار واستقبلت البشرية عهدا جديدا بمن آمن مع نوح عليه السلام في سفينته، ولم يتركهم الشيطان، بل جاء الشيطان مرة أخرى للأجيال الجديدة حتى وقع قوم هود في الشرك، عاد ثم ثمود وهكذا. واذا يكون اساس الشرك هو الغلو في الصالحين، حتى جاء الشرك الى امة العرب من ابناء اسماعيل من العرب المستعربة. المهم انهم كانوا على التوحيد في زمان اسماعيل واستمروا على التوحيد لاجيال طويلة، حتى جاء عمرو بن لحي لعنة الله عليه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. اول من غير ملة ابراهيم، غير الملة وبحر البحائر وسيب السوائب لعنه الله، واعتدى على ملة ابراهيم. المشركون من العرب قرن شركهم على الغلو في الصالحين، فكان شركهم في قضية البنوة اللي موجودة عند اهل الكتاب الذين خرجوا على الصراط المستقيم من اليهود، فادعوا ان عزيرة ابن الله، وادعت النصارى ان المسيح ابن الله. كذلك المشركون السابقون كانوا كذلك، وورثه المشرك العرب بفعل عمرو بن لحي الذي كان يذهب في رحلة الشتاء والصيف فاتى باصنام مستوردة. هذه الاصنام وهذا الشرك كان مبنيا على ماذا؟ على هذه الفلسفة، قضية البنوة. ايه هي البنوة؟ احيانا البشرية توسع قضية البنوة واحيانا تضيقها. من الممكن ان يكون الابناء كثيرين المدعين لله، ومن الممكن ان يكون ولد وحيد زي المسيح والعياذ بالله. فهم فعلوا هذا، فجعلوا الملائكة الذي بص بقى الفلسفة بتاعتهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعلوا، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. يفعل هذا مع البنت وبيكره البنت. طب بالنسبة لله يقول وجعلوا، الله سبحانه وتعالى يقول: واذا بشر احدهم ها بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هي البنت، يبقى في سورة النحل

ان الانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى. وكم من ملك كم للتكفير قطت السماء، السماء تضطربة، قطت السماء بتزيق وحق لها ان طائرت، ما فيها موضع اربعة اصابع الا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. عظمة ربنا سبحانه وتعالى، والملائكة عباده، الملائكة عباد للرحمن سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، شتوا بتعبدوهم علشان تقولوا شفعاءنا عند الله، لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ان الذين لا يؤمنون بالاخرة لا يسمون الملائكة تسمية الانثى وما لهم به من علم، ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى الى اخر سورة النجم. ولذلك لما قرأت على الملأ من قريش وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته سجدوا لجلال القرآن الكريم، واشيع في الحبشة انهم قد امنوا واسلموا، فعاد من عاد منهم الى مكة، ولكن هم سجدوا لجلال ايات القرآن الكريم. وفي التفسير كلام عن قصة الغرانيق وهو كلام مكذوب لم يصح، وانما ما صح هو ما حكيته لكم الان. المهم ان قضية الاوثان وقضية الاصنام كانت قائمة على فلسفة شركية، فلم يكن هؤلاء المشركون يعبدون هذه الاصنام ويقولون خلقتنا، هو اللي صنعها بايدي وعارف، بس صنعها كرمز. وكذلك كان يفعل اهل بابل ايام ابراهيم عليه السلام، كان المشركون الذين يدعون ويغالون في عبادة هؤلاء الصالحين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينقسمون الى فريقين، فريق يصنعون تماثيل واصنام على الارض، والاخرون كانوا يعملون للهياكل السبعة او التسعة في الارض هياكل. ولذلك نظر ابراهيم عليه الصلاة والسلام الفريقين، فريق الممثلين الذين كانوا يمثلون ويصنعون اصناما للملائكة على الارض، وكان امامهم ورئيسهم من؟ ابوه آزر. والفريق الاخر الذي كان يجرد الامر تجريدا فلسفيا ويصنع الهياكل التي يصنعها الفلاسفة ويعبدونها من دون الله كذلك، وذلك ما جاء في سورة الانعام وبيناه في تفسيرنا لسورة الانعام حينما ناظرهم المناظرة المفحمة، وقال الله في شأنها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. حينما ناظرهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، كانت محجة وكانت جدل، مش إبراهيم كان بيتعرف لسه على ربيه. الله يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ابراهيم المفطور على التوحيد الذي اتاه الله رشده صغيرا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم الى اخر ما ورد ذكره في سورة الصفات وفي سورة الانبياء وفي سورة الشعراء وفي سورة الانعام، سور كثيرة تتحدث عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام. واذا يكون قضية الشرك قد ظهرت واتضح امرها انها مبنية على ماذا؟ على قضية ان هناك اناس يدعون ان هناك وصائد بينهم وبين الله من خلقه سبحانه وتعالى. ده اساس الشرك، الغلو في الصالحين ولذلك لما ان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الاخيرة. حتى الملة الاخيرة خلفتها. الملة الاخيرة اللي هي ملة مين؟ النصارى بيقولوا كام؟ ثلاثة. انت جاي تقول واحد. حتى الملة الاخيرة ما سمعنا بهذا في الملة الاخيرة. ان هذا الا اختلاق. انزل عليه الذكر من بيننا الى اخر اوائل سورة صاد. واذا يكون الشرك قد قام على هذه القواعد. وكل جيل وكل امة تسلم لمن بعدها الراية. ولذلك احنا بينا قبل كده في تفسيرنا للنساء وتفسيرنا للمائدة سورة النساء وسورة المائدة تحدثنا عن هذه الامور واوضحنا جيدا ان قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني الشرك اللي موجود عند الفراعنة القدماء كان مبني على البنوة مش كده ولا لا؟ وقصة ايزيس واوزوريس وامون اله الشمس وابن الاله ومشاكل ذلك والعائلة المقدسة واحيانا تتسع العائلة المقدسة واحيانا تضيق حتى يصبح ولدا ايه وحيدا. والإليادة والمصراسية والأوديسة وكل هذه القصص الخرافية التي أخذها بولس وأتى بها إلى النصرانية فدسها وجعل دين المسيح عليه السلام الذي كان هو التوحيد وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته يعني لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ومع ذلك قلب الامر وجعل دين التوحيد ودعوة التوحيد دعوة للشرك على يد شاول او بولس. المهم ان كل ذلك قد جيء به من تراث اليونان الوثني وكانت هناك على مسارح اليونان المسارح اليونانية كانت تمثل عليها الاوديس او الاليادة والمصراسية اسطورة الاله الذي ولد من عذراء عند اليونان القدماء وعند الهنود البراهمة وعند الصينيين كل الملل الوثنية من قبل المسيح بل من قبل موسى عليه السلام كانت كلها تقوم على ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لا يكون المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من القول لم يكونوا بدعا من الاقوام بل كانوا على نفس الطريق وعلى نفس النهج لان امامه واحد الا وهو ابليس عليه لعائن الله المتتالية الى يوم القيامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حذرا جدا لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله بس. ولذلك لما يجي واحد يقول هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجعلتني لله ندا قل يقولون للرسول هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله وحده. ولما يقول قائلهم ما شاء الله وشئت يقول اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. ولما يسمع الخطيب يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما يقول بئس خطيب القوم انت. لا تقل ومن يعصهما لا ما تجعلنيش مع الله في ضمير واحد حتى لا يظن المساواة لا انا عبد اما هو فهو الرب سبحانه وتعالى. ويبين كان حريصا على جناب التوحيد وسد كل الذرائع وكل الطرق التي تؤدي ولو من بعد اجيال عديدة الى الشرك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا حتى في موته وهو في النزع الاخير صلى الله عليه وسلم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. شوف يقول عليه الصلاة والسلام في مرض في موته في اللحظات الاخيرة يحذر من لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول ام سلمة قد ذكرت له حينما كانت في الحبشة ورأت التصاوير والتماثيل وما شكل ذلك في الكنائس، قال اولئك كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، اولئك شرار الخلق عند الله. لان قضية بناء مسجد على قبر هذه ذريعة الى الايه، الى الوقوع في الشرك وفي الوثنية، وهذا امر واضح. تجد الناس في المسجد الذي فيه قبر، ما الذي يحدث؟ الطواف حوله والطلب والموالد وما شاكل ذلك، هذا هو الشرك الذي حذر منه القرآن الكريم وحذرت منه الرسل جميعا، وكان يحذر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نحب أولياء ربنا سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله بحبهم، ولكننا لا نطلب منهم ولا نسألهم بعد موتهم، بعد الموت ما تسألش حد، لأن الميت في دار أخرى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا تعتقد أنه يسمعك، لا تعتقد أنه يستطيع أن يعطيك، لا تعتقد أنه من الممكن أن تطلب منه سيسمع أو يعطي أو يفك الكربات أو يكشف الغواشي أو يعطي الحاجات، هذا من باب الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي يضاد كلمة التوحيد. خلي بالك ولا تستمع الى من يهون من امثال هذه الامور ويسميها بغير اسمها فيقول عنها توسلا. لا، لقد كفر المشركون سابقا وسموا الشرك شفاعة كما سمعتم وستسمعون باذن الله تبارك وتعالى. فمن الممكن ان يرتكب الانسان الموبقات ويسميها بغير اسمها، واكبر الموبقات هو الشرك بالله اعاذنا الله واياه. واذا نفتتح الكلام في مسألة الشفاعة بهذه المقدمة التي احببنا ان نجعلها توطئة بين يدي حديثنا عن الشفاعة. يقول الامام الطحاوي في المتن والشفاعة، وفسرنا معنى الشفاعة، الا وهي من الشفع وهو ضم صوتي الى صوتك، اضم دعوتي الى دعوتك وادعو الله عز وجل. والشفاعة التي ادخرها، من الذي ادخرها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لانه قال، هذا شرح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوة مستجابة، وانا خبأت دعوتي لامتي يوم القيامة، اختبأت هذه الدعوة، خبأ هذه الدعوة وادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لامته يوم القيامة. هنا يقول الشفاعة التي ادخرها له حق، يعني نؤمن بها، لان اهل البدع يخالفوننا في ذلك، ولذلك قلنا افرط المشركون في باب الشفاعة. وسنبين ان بعض اهل البدع عندنا فرطوا، ففي افراط وفي تفريط. جماعة اهل السنة والجماعة دايما بتكون ايه؟ امة وسط، لها نصيب من امتها لانها هي الممثلة للامة، فهم على الصراط المستقيم اهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون اهل السنة والجماعة، تجدون اهل السنة والجماعة بين الطوائف المنحرفة وبين الافكار الخارجية والمعتزلة وما شاكل ذلك، تجدونهم مذهبهم وافق ايضا، لا افراط ولا تفريط في باب التوحيد وفي باب القدر وفي باب العدل وفي كل شيء، تجدونهم دائما وسطا، وسط مذهبهم يخرج من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فكما ان الامة الاسلامية وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا. فالذين يمثلون اهل الاسلام هم اهل السنة والجماعة، فهم امة وسط. فقال والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتفسير للقرآن الكريم. الشارح يقول الشفاعة انواع، منها ما هو متفق عليه بين الامة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من اهل البدعة. وقد يقول قائل، انتوا دايما تكلمون عن المعتزلة والخوارج وهذه الافكار، اليست ماتت بموت اهلها؟ لا، اللي يقول لك كده اعلم انه يريد ان يلبس عليك حتى لا تفضحه، لانه مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة. يكفي ان الروافض في هذا الزمان عقيدتهم عقيدة المعتزلة،

شوف الكلام، والعياذ بالله، واخذت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطق التي لم تخلقه. ويقول له قائلهم كذلك، بيقول له فاحكم فانت الواحد القهار، يقول ذلك للحاكم بامر الله، فاحكم فانت الواحد القهار. كلام والعياذ بالله فيه ادعاءات وفيه كذب كثير، وللاسف راجع هذا الكلام او كثير منه على عوام المسلمين طالما هم بعيدون عن اهل العلم. المهم نرجع الى كلام الامام الشارح، فيقول الشفاعة انواع، منها ما هو متفق عليه بين الامة، ومنها ما قالت فيه المعتزلة. احنا كنا فتحنا الموضوع علشان نبين ان الرافضة كان في الاول عقيدتهم عقيدة المشبهة المجسمة. ليه في الاول؟ ولذلك تجد في كتب العقائد القديمة ان الشيعة كانوا قديما مجسمة ومشبهة. لماذا؟ لان هذا المذهب الرديء نشأ في بيئة يهودية، واليهود هم ائمة التجسيم. ولذلك انت اذا فتحت اطفال العهد القديم وسفر التكوين بالذات تجدون فيه ما حكيته لكم سابقا، وكان الله يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الاشجار، فقال من هناك؟ فقال انا ادم. قال ولماذا انت مختبئ يا ادم؟ قال لقد بدت سوءتي. قال اذا انت قد اكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. اله يتمشى في الجنة ويسأل ويقول من هناك ولا يدري شيئا، ثم يقول بعد ذلك وندم الرب على انه قد خلق هذا الجنس، لانه لم يكن يعلم انه ويعني بهذه المثابة من الناحية الاخلاقية. ندم، اله يندم واله يتمشى في الجنة. وكذلك القرآن اكثر من ذكر قصة ضيف ابراهيم المكرمين. ليه؟ وتجدونها موجودة في سورة الحج، تجدونها في سورة هود، في سورة الزاريات. ما كان يكفي مرة واحدة ابدا، لان الموضوع ده خطير جدا عند اهل الكتاب. كان ابراهيم يجلس عند بلوطات ممرة، والكلام ده في سفر التكوين من اسفار العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى. كان ابراهيم جالسا عند بلوطات ممرة فاذا به يرى الله اتيا في وسط زمرة او مجموعة، فذهب اليه ابراهيم ليقول له ان كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. اله يتغدى وابراهيم يدعوه للاكل وهو ماشي على الارض وفي وسط مجموعة. ولذلك القرآن الكريم بيحكي هذه القصة لكي يبين ان ضيف ابراهيم هؤلاء كانوا بالنسبة له مجهولين لا يعرفهم، ثم اتضح فيما بعد انهم ايه ولا يأكلون ان كان الرب يتغذى، فالملائكة لا يأكلون اصلا. ثم الملائكة كانوا متصورين في صورة بشر، وابراهيم لم يكن يدري. ومع ذلك حينما علم المرأة زوجته فسقطت وجهها، الى اخر ما ورد ذكره في صور القرآن الكريم في الحجر وفي صورة الزاريات وكذلك في صورة هود. فلما ان قويت الدولة العباسية ودخل فيها المعتزلة واستطاع في عصر الخليفة المأمون ان يصبح الخليفة من ائمة الاعتزال ويمتحن العلماء ويمتحن الامام احمد بن حنبل في قضية خلق القرآن ومشاكل، نظر الشيعة فوجدوا الجو ملائم لان يدخلوا في المذهب الايه الاعتزالي، فبقت عقيدتهم اعتزالية وتركوا التجسيم اليهودي والتشبيه اليهودي، واصبحوا منذ ذلك الزمان من عصر المأمون الى عصرنا الان يدرسون عقيدة من المعتزلة. فهم مع القوة خلي بالك، لكنهم لا يكونون سنية ابدا، هم مع اي قوة بدعية لكن لا يكونون مع اهل السنة والجماعة. وهذا شرف كبير لنا بالطبع، لاننا لا نريد ان يكسر سوادنا هؤلاء المبتدعة، فكفى ان كسر سوادنا في هذا الزمان الخوارج، فمصيبة لما يكسر اهل البدع سواد اهل السنة والجماعة ويلبسون لباسهم ويقولون نحن اهل السنة والجماعة، فهذه فتنة نعوذ بالله منها. يقول الشفاعة انواع، منها ما هو متفق عليه بين الامة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من اهل البدع اللي هم الخوارج، وحنبين السبب فيما بعد ان شاء الله تعالى بتفصيل. النوع الاول الشفاعة الاولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر اخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم اجمعين. يعني الشفاعة كشفاعة هذه يشترك فيها جميع الانبياء،

طب ده امر خطير جدا، لان الاقتصاديين عارفين الكلام ده. لما كنا بنتكلم في تفسير سوره البقره واتكلمنا عن نظام الاقتصاد الاسلامي واحكام البنوك ومشاكل ذلك، بينا الامر ده ان في حاجه اسمها معدل الدوران عند الاقتصاديين. ففي سلعه معدل دورانها سريع جدا، واخدين بالكم اللي معدل دورانه سريع تقل نسبه الايه؟ الربح. لكن معدل الدوران لما يبقى بطيء، واحد بيشتري الات، الات استثماريه، الاله دي ممكن تتركن عنده سنه، لو جيت تقول له ما تكسبش الا 10% ولا حاجه يخسر ومش هيتاجر فيها تاني. فالحاجات اللي هي زي مساله الخردوات والبقاله ومشاكل ذلك، والحاجات اللي في اللي هي بتشتروها في الاكل والشرب ومشاكل ذلك، دي سريعه معدل دورانها، فممكن يكسب فيها نسبه ضئيله، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الحاجات اللي معدل دورانها يعني راس المال بيدور قد ايه؟ هل بيدور كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل سنه ولا كل خمس سنين؟ فكلما زاد معدل الدوران كلما زاد معدل الدوران كلما قلت نسبه الربح. العلاقه عكسيه، اذا زاد معدل الدوران تقل ايه؟ نسبه الربح، صح؟ الامر لو قلت المساله يزداد الربح، هي مساله عكسيه مش طرديه. المهم الكلام ده بيدللك على ان اللي انزل هذا هذه الاحكام وبين هذا الاقتصاد هو خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى. فذلك ما حددش نسبه، ولكن المساله عرض وطلب، بس مش عرض، ما يكونش في احتكار، لان المحتكر خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المحتكر خاطئ، مش مخطئ، خاطئ، مرتكب كبيره والعياذ بالله، اللي محتكر اقوات الناس، مش كده ولا لا؟ وطبعا لابد من تدخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسعر هو الله، ولم يذكر تسعيرا للناس، ولكن يجوز لولي الامر ان يسعر حينما يجد ان التجار سيستغلون الايه؟ ظروف الناس وسيظلمون. قصه طويله يعني. ما حكم البيع بالتقسيط؟ اصح الاقوال فيه انه جائز ان شاء الله تعالى، واجازته المجامع الفقهيه وقرانا فتاويها سابقا عليكم، والكلام ده تقدروا ترجعوا له في الست شرائط الاخيره في تفسير سوره البقره. هل محبه الرسول عليه الصلاه والسلام، في كلمه مش عارف اقراها، معلش، هي يعني معنى الكلام من لوازم محبه الله، طبعا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام محمود ومصطفى؟ لا، احنا بنقول عليه الرسول المصطفى، لان كل الرسل ربنا قال عليهم الايه؟ المصطفين الاخيار، لكن ما هوش اسم له خاص به. وكذلك محمود، هو محمود، ولكنه هو قال انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا العاقم وانا المقصي الى اخر الاسماء الخمسة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وصحت عنه. وهل إذا ذكر بالضمير تصلي عليه؟ يعني لما يقول نعم نعم نعم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، دي عبادة يا إخوانا. هل يجوز الاستنجاء من البول بالمناديل فقط؟ حيث نعم نعم يجوز، كانوا يستنجون قديما بالحجارة، فيجوز، بس تنقي يعني تطهر نفسك كويس، وإن كان الأفضل. ولذلك ربنا أثنى على مين؟ على اهل مسجد قباء، لانهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء. نعم ماشي كاماري وضفنا. اخ بيسأل بيقول ان امه ربطت على قدميها قطعة قماش كأنها رباط ضغط لألم، فهل يجوز لها ان تمسح عليك الجورب علما بانها ليست على القدم كلها ولكن على جزء الكعب مع اول الساق، وان كان غير جائز هل تلبس عليها جورب؟ نعم تلبس عليه جورب ان شاء الله، لانه مش جورب، تلبس عليه جورب ان شاء الله، تتوضا وتحط الرباط الضاغط ده وتلبس عليه الشراب وتمسح عليه لمده 24 ساعة باذن الله تعالى. اما ان كانت مسافرة فثلاث ايام بلياليهن، هذا هو الراجح عند اهل العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمه الله.